وابن خزيمة في صحيحه، ولفظه في إحدى رواياته قال: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيجتمعون في صلاة الفجر فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة العصر فتصعد ملائكة النهار وتثبت ملائكة الليل، فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، فاغفر لهم يوم الدين. الترغيب في جلوس المرء في مصلاه بعد صلاة الصبح وصلاة العصر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقعد أذكر الله تعالى وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبتين أو أكثر من ولد إسماعيل، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل. رواه أحمد بإسناد حسن. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة. رواه الطبراني وإسناده جيد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح ثم جلس في مجلسه حتى تمكنه الصلاة كان بمنزلة عمرة وحجة متقبلتين. رواه الطبراني في الأوسط، ورواته ثقات إلا الفضل بن الموفق ففيه كلام. وعن عبد الله بن غابر أن أبا أمامة وعتبة بن عبد حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم ثبت حتى يسبح لله سبحة الضحى كان له كأجر حاج ومعتمر تاما له حجه وعمرته. رواه الطبراني، وبعض رواته مختلف فيه، وللحديث شواهد كثيرة. ورواه، يعني حديث عمر الذي في الضعيف، البزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة بنحوه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، ولفظه قال: عن سماك أنه سأل جابر بن سمرة: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا صلى الصبح؟ قال: كان يقعد في مصلاه إذا صلى الصبح حتى تطلع الشمس. الترغيب في أذكار يقولها بعد صلاة الصبح والعصر والمغرب. عن أبي ذر رضي الله عنه

وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. زاد ابن ماجة ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. ورواه أحمد وأبو داود في آخر حديث تقدم قريبا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم ألينكم مناكب في الصلاة وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. رواه البزار بإسناد حسن وابن حبان في صحيحه كلاهما بالشطر الأول. ورواه بتمامه الطبراني في الأوسط. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. رواه الطبراني في الأوسط من رواية مسلم بن خالد الزنجي. وتقدم عند ابن ماجة في أول الباب دون قوله وبنى له بيتا في الجنة. ورواه الأصبهاني بالزيادة أيضا من حديث أبي هريرة. وفي إسناده عصمة بن محمد قال أبو حاتم ليس بالقوي وقال غيره متروك. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها العبد يصل بها صفا. رواه أبو داود في حديث وابن خزيمة بدون ذكر الخطوة. وتقدم الترهيب من تأخر الرجال إلى أواخر صفوفهم وتقدم النساء إلى أوائل صفوفهن ومن اعوجاج الصفوف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وتقدم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان إلا أنهما قالا حتى يخلفهم الله. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم وغيره. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال